بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ البيت السابق عندك؟ وبإضافة فالاختصار أو وقصد تعظيم أو احتقار لا يدرك عندك. عندك عندك قال وإن منكرا. الأول ذكر إيش تعريف المسند إليه في الأبيات الأولى، والآن ماذا قال؟ وإن منكرا، يعني لو قال المسند إليه نكرة ما هو الغرض البلاغي؟ وإن منكرا فللتحقير له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، وليس له عن طالب العرف حاجب. يعني هنا حاجب ما هي؟ حاجب حقير، الذي يحجب عن العرف حاجب ماذا؟ حقير. له حاجب عن كل أمر يشينه، هذا الحاجب الذي يبعد من العيب عظيم، وليس له عن طالب العرف حاجب. طالب العرف ليس له حاجب عنه، هذا الحاجب الذي يحجز من العرف حقير، والحاجب الذي يمنع من العيب عظيم. فكلمة حاجب نكرة جاءت في الشطر الأول للتعظيم، وفي الشطر الثاني للتحقير. ضر بيت شعري واحد، له حاجب عن كل أمر يشينه، يعني هذا حاجب عظيم يحجزك من الشين وهو العيب، وليس له عن طالب العرف حاجب. الحاجب الذي يحجز من المعروف حاجب حقير. طيب هذا فهم. قال وإن منكرا فللتحقير والضد. والضد يعني التحقير وماذا؟ والتعظيم. والتعظيم والإفراد والتكثير. والإفراد والتكثير وضده. والإفراد الإفراد وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هنا التنكير ما المقصود به؟ الإفراد، أي رجل واحد، رجل واحد. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، واحد قال والإفراد والتكثير وضده. ما هو ضد التكثير؟ التقليل. استمع إلى قول الله جل وعلا وتفهم هذه المعاني بوضوح. قال الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف ولو قليلا خير من صدقة ولو كثيرة. قول معروف ومغفرة، يعني قول قليل ومغفرة قليلة خير من صدقة أي كبيرة يتبعها أذى ولو قليل. ولو قليل، فإن المنة القليلة تمطر الصدقة، والمنة الكثيرة من باب أولى. إذن مثل هذا ماذا فهمنا من الآية؟ التقليل والتكثير. قول معروف ولو قليل، ومغفرة ولو قليلة، مسامحة بالشيء اليسير، خير من صدقة ولو كثيرة، يتبعها أذى ولو قليلا، والله غني حليم. إذن أقرأ البيت من أجل نحفظه: وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير، وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير، وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير. طيب، طيب، هذا الذي سنحفظه غدا بإذن الله جل وعلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثالثا، قال الشارح ثالثا تعريف المسند إليه، قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن بإضمار تكن معرفة فللمقامات الثلاث فعرفة. ما هي؟ تكلم خطاب وغيمة. والأصل في الخطاب للمعين، أنه الأصل في الخطاب خاص، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب؟ قال لك: ولن تجزع عن أحد بعدك. فهذه الكاف لمن؟ للمعين، هذا خاص. والترك فيه للعموم البين، والتاسي أيضا ترك قصد المخاطب، إذا قصدنا المخاطب غير المعين يشمل جميع المخاطبين. وعلمية فللإحضار، استحضار العلم، استحضار العلم في الذهن. وعلمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار، قصد تعظيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه. والاحتقار أقول لها المسلمة أبو الأولى المجلسي درحان بن ملجم، هؤلاء إذا ذكرنا هؤلاء الأشقياء لمن؟ بالاسم أو الكنية أو اللقب، للاحتقار. قال: وصلة للجهل والتعظيم للشان والإيماء والتفخيم. هذه أغراض الصلة، التعريف بالاسم الموصول. وبإشارة الذي فهم بطيء في القرب أو البعد أو التوسط، أغراض التعريف باسم الإشارة. وقال: لعهد أو حقيقة وقد يفيد الاستغراق أو الانفراد. هذا التعريف بماذا؟ بأل، تعريف بأل. قال: وبإضافة في الاختصار وقصد تعظيم أو احتقار. هذا التعريف بماذا؟ تعريف بالإضافة. طيب، نقرأ. قال: بعد أن انتهى مما يعرض أن يحصل عرضا للمسند إليه من ذكر وحذف، شرع أي بدأ في الكلام على ما يعرض له، أي ما يحصل له ويعن عرضا من تعريف وتنكير، وبدأ بالمعارف منها. وأنواع المعارف ستة، أنواع المعارف ستة، هذا على المشهور، وإلا بقي ماذا؟ بقي سابعة، وهي النكر المقصود بالنداء. فالنكر المقصود من قسم المعارف، لكنها بقرينة النداء. قال: وأنواع المعارف ستة على ما ذكره الناظم، وهي الضمير والعلم والاسم الموصول واسم الإشارة. الاسم الموصول مبهم، ما الذي يرفع إبهامه؟ جملة الصلة. واسم الإشارة، اسم الإشارة مبهم، ما الذي يرفع إبهامه؟ الإشارة الحسية أو المعنوية. قال وذو الأداة، ذو الأداة يعني معرفة، معرفة بواسطة، يعني معرفة بواسطة إيش؟ الأداة، ال أو أم، ال أو أم. والمضاف إلى، والمضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة معرفة، لكنه هل هو معرفة يعني معرفة أصلية أو معرفة اكتسابية؟ معرفة اكتسابية، فهو يعني في الله، يعني في مرتبة دون المعارف الأولى، دون المعارف الأولى، المضاف إلى معرفة. فمراتب التعريف، فمراتب التعريف على الصحيح عشر: الضمير ثم المضاف إلى الضمير، وبعدها الثالثة العلم ثم المضاف إلى العلم، الثالثة والرابعة، وبعدها الاسم الموصول ثم المضاف إلى الاسم الموصول، وبعدها اسم الإشارة ثم المضاف إلى اسم الإشارة، وبعدها المحل بأل ثم المضاف إلى المحل بأل. إذن مراتب التعريف على الصحيح عشر: الأول الضمير، الثاني المضاف إلى الضمير، الثالث العلم، الرابع المضاف إلى العلم، والخامس الاسم الموصول، والسادس المضاف إلى اسم الموصول، والسابع اسم الإشارة، والثامن المضاف إلى اسم الإشارة، والتاسع ذو الأداة، ال أو أم الحميرية، والعاشر المضاف إلى ذي الأداة. قال فالأول، فالأول الضمير وله ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال أي أساليب لا بد منها: أسلوب تكلم، وأسلوب خطاب، وأسلوب غياب. وله ثلاثة أحوال لا بد من مراعاتها عند تعريف المسند إليه به، وقد أشار إلى ذلك بقوله: وإن بإضمار تكن معرفة فللمقامات الثلاث معرفة. والمقامات الثلاث هي: مقام المتكلم نحو أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك، مقام التكلم. ومقام التكلم له ضميران: الضمير الأول للمعظم لنفسه، المعظم لنفسه نحن، أو لجماعة المتكلمين نحن قائمون، وهذا المعنى الأول. والضمير الثاني أنا للمتكلم الواحد، إذن أنا للمتكلم الواحد، ونحن لها معنيان: المعنى الأول للتعظيم، إنا نحن أسدنا الذكر وإن له لحافظون، والثاني جمع المتكلمين نحن قائمون. قال الثاني مقام، مقام المخاطب نحو أنت كريم وأنت كريمة وأنتما كريمان، وأيضا أنتما كريمتان، يعني المذكر والمؤنث، أنتما للمثنى مطلقا بين المذكر والمؤنث، أنتما كريمان وأنتما كريمتان. قال وأنتم كرماء وأنتن كريمات. مقام المخاطب كم ضمائره؟ خمسة. للمخاطب الواحد أنت كريم، للمخاطبة الواحدة أنت كريمة، المخاطبان للمخاطبين المذكرين أنتما كريمان، وللمؤنثتين أنتما كريمتان. وأنتم كرماء جمع المخاطبين، وأنتن كريمات جمع المخاطبات. قال الثالث مقام الغائب وضمائره خمسة: هو كريم للغائب المذكر الواحد، وهي كريمة للغائبة المؤنثة الواحدة، وهما كريمان وهما كريمتان للمثنى مطلقا المذكر المؤنث، وهم كرام لجمع الذكور الغائبين، وهن كريمات لجمع الإناث الغائبات. إذن كم صارت الضمائر؟ 12. والمقامات ثلاث مقامات: مقام التكلم له ضميران، ومقام الخطاب له خمسة، ومقام الغياب له خمسة، فالضمائر 12 لا تختلف، لا تختلف بعددها بعددها وأساليبها، لا تختلف، لكن تختلف بحسب المحل الإعرابي. المحل الإعرابي أين محل دراسته؟ في علم النحو. فمثلا لو أتيت إلى علم النحو وذكرت الضمائر تفصيلا، كم سأذكر؟ أولا سأذكر الضمير البارز والضمير المستتر. الضمير المستتر وجوبا 11 وجوازا 9، والضمير البارز وهو المقصود بعد النحويين، المقصود بعد النحويين هو الضمير البارز، أما الضمير المستتر لا يعدونه. لماذا لا يعدونه؟ لأن شيء مستتر عبارة يقدر تقدير ولا يعد، وإنما له قواعد ومواضع يقدر فيها بحسب الحكم، ستر واجب أو جائز. لكن الضمير الذي يعد عند النحويين هو ماذا؟ الضمير البارز. الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، متصل وماذا؟ ومنفصل. المتصل إما أن 12 منه في محل رفع، و12 في محل نصب، و12 في محل جر، هذه 6-3. والضمير المنفصل، الضمير المنفصل في محل رفع وفي محل نصب فقط، في محل رفع 12 وفي محل نصب 12، كم صارت؟ 24، صارت 24 ضميرا. طيب مجموع 36 مضافة إلى 24 كم يساوي؟ يساوي 60 ضميرا. إذن الضمائر كم عددها؟ 60 ضميرا، عدد الضمائر 60 ضميرا. والضمير الواحد 60 ما هو يا المؤنثة؟ المخاطبة على رأس سيبويه أضافها، وهي ضمير على الراجح، يا المؤنثة المخاطبة ضمير على الراجح، وتلحق المضارع والأمر، ولا تلحق الماضي بحال، لا تلحق الماضي بحال، ما هناك فعل ماضي فيه يا مخاطبة. طيب إذن فهمنا عدد الضمائر وتفصيلها، وهذا مقام ما هو؟ مقام نحوي. لكن المقام البلاغي الأساليب، المقام البلاغي، البلاغة يهمها الأسلوب، أسلوب تكلم، أسلوب خطاب، أسلوب غياب. أسلوب تكلم في موضعين، أسلوب خطاب في 5، أسلوب غياب في 5. قال ثم قال والأصل في الخطاب للمعين، يعني والأصل الخطاب أن يوجه لمعين، نحو أنت كريم ولا تضرب زيدا. هذا لمن يكون؟ هذا معين، هذا معين. قال وقوله والترك فيه للعموم البين، إذا ترك التعيين في ضمير الخطاب فمعناه أن الخطاب عام، وهذا هو الأصل في الخطاب الشرعي. الأصل في الخطاب الشرعي أنه لا يراد به التعيين، لذلك يقولون الأصل ماذا؟ عموم الخطاب. قال وقولهم والترك فيه للعموم البين، يعني قد يترك التعيين فيؤتى بالمخاطب لغير معين إذا أريد تعميم الكلام، نحو قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون مناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى هذا مخاطب غير معين، فيعم، يعم كل رائن. قال فيه الفعل ترى ضمير المستتر وجوبا تقديره أنت، والمستتر هو ضد إيش؟ ضد البارز. لكن فائدة، جمهور العلماء يعدون الضمير المستتر من قسم الضمير المتصل، جمهور العلماء انتبه لهم، يعدون الضمير المستتر من قسم الضمير المتصل، ولعل أهل البلاغة درجوا على هذا، فهم لا يذكرون الضمير المستتر من قرب ولا بعد، فلعله عندهم ماذا ما هو من قسم الضمير البارز المتصل. عفوا، لأن الضمير المستتر عندهم من قسم الضمير البارز المتصل. المتصل قال نعم ما راح يعني عند جمهور النحاة أن الضمير المستتر قسم من الضمير البارز المتصل، قسم من الضمير البارز المتصل، قسم من الضمير البارز المتصل، يعني أي ضمير يستتر. قواعد الاستتار الواجب 11 وقواعد الاستتار الجائز 9، هذه كلها عندهم من قسم الضمير المتصل، من قسم الضمير البارز المتصل، هذه عند النحاة. ولعل أهل البلاغة والله أعلم أخذوا بهذا، إنه الآن ماذا يقول لك الآن؟ يذكر لك ضمير الخطاب ويأتي لك بضمير إيش؟ ويأتي بضمير مستتر مثال. فهمتم الآن؟ من خلال الاستخدام يعني لعلهم يرون أن المستتر من أي قسم؟ من قسم البارز المتصل، هذا هو. وإلا الآن يقول ولو ترى، أين الضمير؟ مستتر. قال ففي الفعل ترى ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وكان الأصل أن يكون خطابا لمعين، لكنه ليس لمعين بل يراد به العموم، فهو خطاب لكل من تحصل منه الرؤية، خطاب لكل راء. فكل من يقرأ هذه الآية فهو مخاطب بهذا الخطاب. خطاب طيب إن شاء الله جزاكم الله خيرا. نأخذها واحدا واحدا، نأخذ المعارف واحدا واحدا من باب الإتقان، وإلا قد نقرأ أكثر من هذا. لكن أول درس في البلاغة، أول درس في النحو، أول درس في الصرف يحتاج إلى تأني في الأخذ. ليس من أجل أن مثلا الإلقاء لا يتسع، الإلقاء قد يتسع، لكن مجال المذاكرة والإتقان يكون ضيقا. والمذاكرة والإتقان إذا لم تحصل للمبتدئ يعني ماذا يصير عنده؟ يعني التحصيل يضعف، هذا المقصود، هذا هو. جزاكم الله خير.